يا أخي الكريم، يجب أن نعلم أن البشرية اتصلت برسالات الله، البشرية اتصلت برسالات الله منذ أن وطئ آدم بقدمه فوق الأرض، وهذا الإنسان متصل برسالات الله جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة ورسولا بعد رسول إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن الأسماء التي تعرفها البشرية مما تعلمتها من بقايا الأديان معرفتها بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعرفون أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر لملكوت السماوات والأرض. ولكن ليس هذا هو المقصود من بعث الرسل. الإيمان بالله مع أنه يحتاج إلى برهان فهو فطري في الإنسان، ولكن من المهم، بل المهم الأكبر، أن يكون الله هو المعبود فوق الأرض، أن نعرفه. يسمى عندنا عند أهل العلم يا أخي محمود كما وحدت الله بأفعاله، فعلمت أنه هو الخالق الرازق، هو الله، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، وعرفت ذلك. يجب أن توحد الله بأفعالك، أن تطيعه هو، وطاعته عن طريق رسله. وانتهت قضية الرسل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث ليكون دينه والدين الحق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن بعث الله محمدا بهذا الدين لتحقيق العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش ليعرفوني فقط، المعرفة موجودة وقد تكون موجودة. طبعا جاءتنا دعوات هي أشد ظلاما من كفر أهل الجاهلية الأولى، كالدعوة إلى الإلحاد. ويؤسفني أن أقول أنه الملحدون لا زالوا موجودون الآن فوق الأرض، لأن الشيطان موجود، ولا بد أن يبقى للشيطان جنود، وجنوده أول طائفة منهم هم الملحدون، سواء كانوا ملحدون من العجم أو ملحدون من العرب. وقامت دولة الشيوعية التي بعد ذلك سقطت إلى الهاوية وأصبحت في مزبلة التاريخ. على أي حال، لا أريد أن أطيل عليك يا أخي الكريم، لكن هذه معروفة، أنما بعث الأنبياء لتوحيد الله، لتوحيد الرحمن، لعبادة الرحمن، لكي يعلموا أنه هو المطاع فلا طاعة لغيره. أي نعم، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. السؤال الثاني من عجائب الدنيا، إن امرأة تقدم يعني قضية خلع وزوجها لا يعلم، أي خيانة أعظم من هذا؟ أي سفه أعظم من هذا؟ تروح تجيب لها واحد يدعي بأنه زوجها، ويذهبون للقاضي ويلبسون عليه وتسوي له قضية خلع. هذه القضية من أول لآخرة باطلة، والزوجة زوجة الطبيب، ولا عبرة بهذا الخلع. هذا كلام فاسد، على اعتبار أن أركان الأحكام غير موجودة. لابد يكون هناك مدعي ومدعى عليه، هذه مدعية والمدعى عليه مزور، هذا يجب أن يعزر، هذا الذي قبل أن يدعي أنه زوج لها. وهي يجب أن تتقي الله عز وجل وألا تفعل هذه الفعلة. أي حماقة وصلت بالناس إلى هذه الدرجة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ أين الذي قال الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة؟ هذه ما هي مودة ورحمة، هذه أصبحت وحش، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى أي حال، هي لا زالت زوجته، لأن هذا العقد لا يمكن أن ينقضي كما جاء بسبب شرعي، لا ينقضي إلا بسبب شرعي مشروع. من المغرب سمعتم إليها. أولا يعني قبل أن أجيب على سؤالها، نحن جميعا نتوجه إلى الله، وأرجو من أحبابي أن نؤمن على هذا الدعاء: اللهم اشف أمينة، اللهم اشف أمينة، اللهم اشف أمينة. هذه التي أصيبت بهذا التصلب العصبي، وآسف، اللهم اشف وفاء، اللهم اشف وفاء، اللهم اشف وفاء. هذه التي أصيبت بهذا التصلب العصبي، أسأل الله أن يشفيك يا وفاء، وأن ينزل عليك الشفاء العاجل والرحمة منه، فهو على كل شيء قدير. وأما يعني فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم تستطيع يا ابنتي أن تتوضئي فتيممي، لكن ما دمت مدركة وعاقلة الشرع يوجب عليك الصلاة، إن لم تستطيع أن تتوضئي تيممي وصلي يا بنتي، وطهارتك بحسب حالتك، يعني بحسب الحالة بحسب القدرة. وأما بالنسبة للصوم فإذا كنت عاجزة وأصبحت يعني في هذه الحالة شبه مرض مزمن، فتطعمي عن كل يوم مسكين. إذا عجزت لم تستطيعي لا أن تصومي بسبب العجز الجسمي، ولم تستطيعي أن تطعمي بسبب العجز المادي، رفع الله عنك التكليف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الإنسان مطلوب من أن يصوم، فإذا لم يستطع أن يصوم ولا زال مدركا في هذه الحالة يطعم، لكن إذا عجزت ما عندك إمكانية مادية، مع أنها بسيطة يا ابنتي، يعني وجبة تعادل حوالي كيلو ونصف من الطعام، أو وجبة كاملة، يعني قيمة وجبة كاملة أو وجبة كاملة يعطاها لفقير عن كل يوم. لكن إذا كنت صحيح أنك يقينا لا قدرة لديك من الناحية المادية على أن تجدي ما تطعمي به المسكين، فليس عليك شيء، لا عندك قدرة الآن ولا قدرة في المستقبل. يعني لو كان عندك مثلا ثروة تستطيع أن تقترضي حتى تبيعيها أو تصرفيها يجب، لكن إذا لم يكن هناك قدرة مادية على الإطلاق فليس عليك شيء. نعم. في عندي زملاء معايا في المكتب في نفس القسم اللي نشتغل فيه، أصوات الموسيقى اللي بيشغلوها عالية، ونصحتهم كم مرة إنهم هم ما يسمعوا موسيقى وإنه هذه الموسيقى حرام والأغاني حرام، وهل علي ذنب في إني أنا أسمع الصوت الموسيقي العالي هذا وأنا شغال في شغلي ولا لا؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. يعني مع أن المفترض فيهم أخي الحبيب أن يستحوا منك، لأن الله يستحي من رجل ذي شيبة، فكيف لا يستحون منك أنت؟ أنت بهذا الوقار وبهذا الهدوء المفترض أن يكون زملاؤك متعاونون معك. لكني كذلك أقول لك أخي الحبيب، لا تيأس، لا تسأم، لعل الله عز وجل أن يهديهم على يدك. وأنا في نظري ابدأ أولا بأن تأمرهم، ما داموا زملائك، أمرهم بالصلاة، حبب إليهم الصلاة. وإذا ربنا سبحانه وتعالى وفقك وأعانك وأصبحوا يصلون، إن كانوا يصلون في الماضي فالحمد لله، إن كان ما يصلوا فليصلوا، وإذا انتهوا من أدوا واجب الصلاة فأخبرهم على أن هذه الموسيقى ليست إلا طريقا لإثارة الشهوة، ومسلك من مسالك دخول الشيطان إلى قلب الإنسان لكي يفسده، فتحاول بارك الله فيك. ولكن أوصيك ثم أوصيك أخي الحبيب أن تكون لينا هينا سهلا سمحا طيبا، وقد تقضي لهم بعض حوائجهم وتشعرهم من نفسك. يعني لو أتيت في يوم الأيام إلى المكتب قلت لهم أنا جبت لكم اليوم هدايا بسيطة، تفضل يا أخي، تفضل يا زميلي، تفضل يا أخي، تفضل يا ولدي، تفضل يا... وهذه الهدايا تتألف بها قلوبهم وترقب بها مشاعرهم، وبعدين تجسر العلاقة بين قلبك وقلوبهم. ثم على أي حال لا تيأس، أسأل الله لك دوام التوفيق. الاستماع منك أنت، يقول العلماء أو بعض العلماء يقولون هناك فرق بين من سمع واستمع، يعني سمع غصب عليه مثلك، يعني وين تروح أنت في عملك ولا وهذه بجوارك يمينا ويسارا لا قدرة لك على أن تنفك منها، وأما استمع فهو الذي تقصد أن يسمع، هو الذي بحث عن الموسيقى وحطها في إذنه وبدأها التطبيل والتسمير والتهويل في أذنه. أي نعم، هذا استمع بمعنى أنه تقصد أن يسمع، وسمع يعني جاءه الصوت من غير اختيار منه. إن شاء الله أرجو ألا تكون آثما عند من يقول من العلماء بالتفريق بين سمع واستمع. نعم. ولن إن كان هؤلاء هم أطفالك فأسأل الله أن يحفظهم وأن يصلحهم وأن يريك فيهم خيرا وبرا يا رب العالمين. أما بالنسبة للرضاعة، الرضاعة لا تفطر. إذا كانت المرأة المسلمة قادرة على أن تجمع بين الصيام وبين رضاعة ابنها، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم مر على تاريخنا من ملايين النساء، لا أقول آلاف، اللواتي كنا يستطعن أن يجمعن بين الرضاعة وبين الصيام، هذه عملية معروفة. في الحالات غير العادية قد تكون الرضاعة سببا إما لضعف الولد، أو أنه قد تتأثر به المرأة نتيجة لرضاعها، رضاع ولدها منها، وهذا يجب أن يقرره أهل الاختصاص. فإذا قال الطبيب بأن هذا الوليد يتضرر من صيام أمه نظرا لقلة الحليب، وليس عندها مصدر آخر ولا بديل آخر يغنيه في هذه المرحلة، لا بأس أن تفطري. لكن هناك فرق بين أن تفطري خوفا على نفسك أو تفطري خوفا على ولدك. فإن أفطرت خوفا على نفسك ليس عليك إلا القضاء، لأنك في حكم المريض. وإن أفطرت لا خوفا على نفسك، وإنما خوفا على هذا، سواء كان جنين في البطن أو رضيع يرضع، ففي هذه الحالة يقول أهل العلم أنه لا بد لك بعد القضاء أن تطعمي مع كل يوم مسكينا. نعم. سنها دعاء بعد ختم القرآن. ما شاء الله. أولا أسأل الله جلت قدرته أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته من خلقه. نحن أمة نعتز، نفخر، نرفع رأسنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاوته عبادة، والعمل به عز، وأحكامه أمان، وتحقيق للعدل في الأرض. ولا طريق للعدل في الأرض إلا يوم أن يكون القرآن هو سيدها وإمامها ودليلها إلى الله. القرآن يجب أن نقرأ، يعني ألا ننقطع عنه. طب إذا ختمنا القرآن هل من السنة أن ندعو عند ختم القرآن؟ أثر ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده. بالمناسبة أنس رضي الله تعالى عنه ما مات حتى صار له بنين وحفدة كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يكثر الله أبناءه وأن يطيل الله عمره، ولذلك أطال الله عمره كثير، وجاء له من البنين والبنات والحفدة والأصباط حتى عد أهله وأبناؤه وبناته وأحفاده وأصباطه بالعشرات. الشاهد في الأمر أنه كان رضي الله تعالى عنه إذا ختم القرآن يجمعهم ويدعو الله وهم يؤمنون. وأنا في تقديري أن هذا العمل عمل رجل من الصحابة وفعله مشروع، فمن فعل ذلك فإنه على صواب. بارك الله فيكم. أم إيمان من ألمانيا تقول عن حكم الشرع في الجيلاتين. على حال الجيلاتين إذا كان نباتيا فهو مباح على الإطلاق، إذا كان حيوانيا فلا بد من التأكد هل هو من الحيوانات من الخنزير أو كان من الحيوانات الجائزة شرعا. فإن كان من الخنزير فهو حرام قطعا، وإذا كان من الحيوان ولكنه من الحيوان المذبوح الذي أقره الشرع هو أن يكون إما من أهل الكتاب أو من بلاد المسلمين فلا بأس به. وأما إذا اشتبه عليك هذا وهذا ولم تستطع أن تفرق بينهم ولا قدرة لك ولا حيلة لك، أصبح هذا من الذي اختلط فيه الحلال والحرام، فنقدم جانب التحريم أفضل وأحوط لديننا. أبو محمد كذلك من ألمانيا يقول عندي مبلغ 5000، عام 11 زكيتها ب5000 صارت 10، هل أزكي الجديدة أم أزكي العشرة كلها القديمة والجديدة؟ زكي العشرة كلها يا محمد، الأولى والأخيرة فهي مال لك حال عليه الحول، فزكيها كلها. يعني رأيتم الجهد الذي بذلناه لا أن استطعنا أن نتعرف على سؤال. يقول له أخت وعندها حمل فيه طفلان، وهذا الحمل كانت تكرهه وفي الشهر الثامن أجهضته. ما في شك أن يعني يأتي في الدنيا من يكون قاسي القلب، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يبصرها. لقد أخطأت خطأ فاحشا، وكونها أجهضتهم وأعمارهم 8 أشهر هذه جريمة. كبيرة جدا، ولا يليق بأم فيها معنى الأمومة أن تفعل مثل هذا الفعل الشنيع القبيح، وعليها ما دامت قد فعلت ذلك أن عشر دية تدفعها، عشر دية عليها، عشر دية، وعليها أن تتقي الله وأن تتوب من هذا العمل السيء. نعم. سؤال الأخ سعود يقول: ابني توفي بعد ولادته ب13 ساعة، هل له عقيقة؟ العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا مات إذا ولد حيا، يعني استهل بمعنى خرج إلى الأرض وهو حي ثم مات، نعم تضع له عقيقة. بعضهم يقول إذا عاش 7 أيام، لكن الصحيح أنه إذا خرج الولد حيا واستهل، ويعني بمعنى أنه المهم أنه يعني ولد حي، هذا مات بعد 13 ساعة. إذن السنة أن تذبح له عقيقة إن كان هذا الولد، طبعا تقول ولد ابني، إن تذبح له شاتين إن شاء الله تعالى، وتوزعها 3، ثلث لأهل البيت وثلث للجيران وثلث للفقراء والمساكين، ولعل الله أن يجعله لك شافعا خيرا من أن يكون لك نافعا في الدنيا. الأخصيم في الحديث: زمزم لما شرب له، نعم زمزم لما شرب له، ومن السنة أن يدعو الإنسان إذا شرب ماء زمزم أن يحقق الله له شيئا يتمناه في حياته، وجاء في بعض الآثار أنه إذا شربه يقول: اللهم ارزقني به علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم اجعله لي شفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. وما في شك أن إذا شربت ماء زمزم ونويت في قلبك أن يحقق الله لك خيرا من خيري الدنيا والآخرة، فإن من السنة الدعاء بعد شربك لماء زمزم، من السنة كذلك أن تشربه وأنت واقف، يعني السنة أن يشرب ماء زمزم وأنت جالس، أن يشرب الماء العادي وأنت جالس، إلا ماء زمزم فالسنة فيه أن تشربه وأنت واقف، ومن السنة فيه أن تتضلع، يعني أن تشرب من ماء زمزم كثيرا. نعم يا أخي. دقيقة. يقول هذا منذر محمد، يقول هذا من الفيسبوك، يقول: منذر محمد، أنا شاب عمري 17 سنة والحمد لله بصلي كل صلواتي في أوقاتها، هل يصح لي أن أكون إمام ما دام حفظت القرآن كله، لأني على طول أصلي بالناس في زاوية صغيرة، هل هذا يجوز لي؟ بل ما شاء الله، ما دمت تحفظ القرآن وعمرك 17 عاما، أنت في هذا ما شاء الله رجل مكتمل كامل الأهلية، حافظ لكتاب الله، وما دمت أقدر الناس الذين في زاويتك أنت أقدرهم في الحفظ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما دمت أنت أكثرهم قراءة، ولو كان عمرك 17 سنة وغيرك عمره 57-67 سنة، فأنت تقدم عليه، لأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم، يعني طبعا إسلاما إذا كانوا أسلموا، وأقدمهم هجرة في وقت الهجرة، وإلا أكبرهم سنا. أسأل